فلما وضعتها

قال ربي أنى Allah'a الله الله الله الله الله Thank you. Oh, okay. جميل. اقرأ بسورة الحمد يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين. Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو صدق.